تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شيخنا والمسلمين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهر وباطلا، ونحن فقهاء الله تعالى بكل من خالف الدليل ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا طلاب وأرقياء، وبالله أشخص التوفيق. قال الشافعي إشارة بقوله إن هذا كتاب ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وبعيد عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق المخلوق كداوود الجوارح وأشباهه. وهؤلاء مذهبهم اندثر، يقول العلماء يعني المشبهة هؤلاء اندثر مذهبهم، نعم، لكن بقيت مقالات المشبهة، لكن كطائفة اندثرت، نعم. أحسن عليكم. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصف بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما لم يعتزلوا الجماعة بعدهم من حسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة التالية، وكانوا يجلسون المعتزلين فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة، وقيل إن واصف بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمان الأمور الرشيد صنف له أبو الهذيل كتابين، وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على أصول خمسة التي سموها العدل والتوحيد وكفالة الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل، وهو مشبهة الأفعال، لأنه قاصوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا، ولا يجوز له أن يفعل كذا، بمحتوى ذلك القياس الفاسد، فإن السيد بني آدم لو رأى عبيده تزني بإيمانه ولا يمنع من ذلك العبد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا عنه، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده والكلام على هذا المعنى مبسوط في مواضعه. تقدم من كلام الشيخ تفصيل هذا، نعم. فأما العجز فسده تحته نفي القدر، وقال إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به إلا خلقه ثم يعذبهم عليه، يكون ذلك جوع، والله تعالى علم ما يجوع، ويلزمهم على هذا ويلزمهم على هذا الأصل، فالله تعالى يكون في كله ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصول العبد تعالى. ولذلك صاروا هم قدري، يعني بالغوا في إثبات قدرة العبد ونفوا قدرة الخالق سبحانه وتعالى، نعم. وأما التوحيد فسده تحته القول بخلق القرآن ونفي الصفات، يعني يقولون توحيده في الحقيقة نفي الصفات عند المعتزلة، نعم. إذ لو كان الخالق مخلوق لزم تعبد القدماء ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وذاته وصفاته مخلوقة أو تناقض. أما الضعيف فقالوا إذا أوعد بعض عبيده مات فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، إنه لا يمكن أن يجعل فلا يعفو عن من يشاء ولا يوفق بمن يريد عنده. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب سيئة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وأما الأمر بالمعروف وهو أنه قال علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن ننزله بما يلزمنا، وذلك الأمر بأمر من المنكر، وضمنوا أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاءه. يعني معنى الأمر معروف والنهي منكر عندهم الخروج على الأئمة، وذكر ابن تيمية كما في بيان تلبيس الجهمية أن المعتزلة تسمي القتال في الفتنة أمر معروف ونهي منكر، تسمي القتال في الفتنة يعني الذي يكون بين المسلمين أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وهذا من جنس الخوارج، نعم. ومنه أنهم يجوز الخروج عن أئمة القتال إذا جاءوا وقد تقدم جواب هذه الشبهة في خمس مواضيعها. عندهم أن التوحيد والعلم المقصود عقلية التي لا يعلم صح المستمع إلا بعدها، وإذا ابتدأت بعد ذلك بأدلة استدلالية إنما يذكرون الاعتبار بها لا الاعتماد عليها، فهم يقولون لا تثبت هذه بالثمن، بل العلم بها متقدم عن علم صحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الأصول بسبب حدث فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة سنة العقل والإناث الناس فيها لا الاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم مزية الشهود الزائدين على النصاب والبدل الزاحم بعسكر مستغن عنه، ومزية ما يتبع هواه ويتبع عن الشر ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالفه. فإذا أنت لا تجاوب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تعاقبته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في موضعين، وكما أن الأعمال بالنيات وإنما يكون فيما نوى العمل يتبع القصد صاحبه وإرادته، فالاعتماد القوي يتبع عليه والعلم ذلك وتصديقه. فإن كمن كان ذلك إذا كان الإيمان كان الإيمان كما أن العمل الصالح، إذا كان العملية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقوله أهل الإيمان تابع غير الإيمان كعمل أهل الصلاح تابع غير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة في زنازير كبيرة وفيهم من ضل تعلم عدلين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والجهمية وهم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن جابر بن درهم الذي ضحى به خالد ابن عبد الله القصري بواسطة، فإنه خطب الناس في يوم العيد وقال أيها الناس ضحك قبل الله وحياكم، فإني مضحي بجعل الدرهم، فإنه زعم أن الله لم يستخدم إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى طبعا فيقول الجاهل علوا كبيرة، ثم نزل فدفعه وكان ذلك على الانتساء علماء زمانه وهو من سلف الصالح رحمه الله تعالى. وكان الجهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك وتبعهم عليه الناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك من رغبته قوم من المشركين يقال لهم. وهذه القصة والمناظرة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة. نعم. أحسن الله بك. وكان من سلاسل الهند الذين ينكرون العلم ما سوى الاحتياج، قالوا له هذا ربك الذي تعبده هل في ورى أو يشمع في ذلك. يعني هؤلاء الفلاسفة ينكرون كل شيء غائب، لا يؤمنون إلا بما هو محسوس ومشاهد. نعم. فقال لا، فقالوا هو معلوم، فبقي 4 يوما لا يعمل شيء، ثم لما خلق الكون المعلوم لأنه نقش الشيطان اعتقادا نحته وحكمه، فقال إنه وجود مطلق ونفى الإنكار لما اتصل بالجهل. يعني قال لهم أن الخالق لا يوصف، ولذلك أنكر الأسماء والصفات، يعني الوجود المطلق فقط يوصف بالوجود المطلق ولا يجوز أن يضاف إليه شيء، وهذا أصل الجهم الذي أصله وتبعه عليه سائر المعطلة بعده. نعم. وقد قيل إن الجهم كان قد اتصل بالصابية الفلاسفة من أهل حمان، أنه إذا تخرج من بعض اليهود المحتلين الدينيين المتصلين بالبيت إلى بيت من أعشر مساء الذي سمع مليك الله سبحانه وتعالى جانب خراسان قتله سلموا ابن احوالهم، ولكن كانت قد فشت مقالته في ناس فقلدها بعض المدنيه، ولكن كان الجهم ادخل بالتعطيل منهم انهم ينكرون الاسماء حقيقه وهم لا ينكرون الاسماء بالصفات، وقد تنادى العلماء في الجليه هل هم من الستين والسبعين سبقا ام لا؟ يعني هل هم كفار او لا؟ طبعا اعيان المعتزله لم يكفرهم الامام احمد، لم يكفرهم الإمام أحمد، ولذلك الإمام أحمد ما كفر المأمون بل كان يدعو له ويترحم عليه. فأعيان المعتزلة ومن باب أولى الأشاعر والكلابية والماتريدية لا يكفرون، لكن إطلاقات أهل العلم تعرفون مر معنا الكفر المطلق والكفر العام، إذا قيل من قال كذا فقد كفر أو من قال أو من فعل كذا فهو كافر، مثلها تماما القول بكفر مقالة أو فرقة، إذا قيل المقالة الفلانية أو الفرقة الفلانية كفار أو زنادقة أو نحو ذلك لا يلزم منه ماذا؟ تكفير أعيانه. لكن هناك أعيان كفروا مثل الجهم والجعد نعم. ومما قال انه ليس 72 جمع عبد الله بن مبارك ويوسف بن اسلام لما اشار قضاه الجميل اي معنى الامام احمد بن حنبل ويرون من هذه السنه فانه من عباره المامون قووا وكثروا وكثروا فانه كان قد اقام الخراسان مده واجتمع بهم ثم كثر المحنه من طقوس ثمانيه عشر ومئتين وفيها مات ورثه الامام احمد 218 هذه بداية محنة القول بخلق القرآن. قبلها المأمون كان خليفة كان ملكا لكن بدأت المحنة من هذه السنة ومات المأمون في هذه السنة وخلفه من المعتصم واستمر على نفس المحنة والمأمون حكم 8 سنين وكان يلقب بلقب المثمن لأنه حكم 8 سنين وأسقط 8 دول من الكفار ويعني فعل أو اتفق له في كل باب 8 أشياء فسمي المثمن المعتصم. والشاهد أن المعتصم أيضا آذى الإمام أحمد وسجنه وضربه وكاد أن يقتله لكن المأمون حمل إليه الإمام أحمد حمل إليه ومعه محمد بن نوح وتوفي محمد بن نوح في الطريق في السجن لكن دعا الله عز وجل الإمام أحمد دعا الله ألا يجمعه مع المأمون فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد فرجع الإمام أحمد به إلى السجن. جاء المعتصم جدد الفتنة جاء الواثق جدد الفتنة جاء المتوكل نصر السنة وأخرج الإمام أحمد وطرد المبتدعة ونصر الله عز وجل به السنة المتوكل وخمدت هذه الفتنة ولله الحمد. لكن كما مر معنا أظن مر معنا وللأسف في بعض كتب التراجم والتاريخ تجدون أنهم يقولون المتوكل كان ناصبيا وخالد بن عبد الله القسري كان ناصبيا وهذا الذي يقوله ليس من أهل السنة ليس من أهل السنة أما من الروافض أو من المعتزلة أو غيره. لماذا؟ لأنهم ماذا نصروا السنة وحاربوا هؤلاء المبتدعة. فالمتوكل نصر الله عز وجل به السنة لكن من قبله الواثق ثم وقبله المعتصم وقبل المأمون هؤلاء هم الذين يعني رفعوا راية هذه المحنة والفتنة فتنة الجهمية. نعم. ورد الإمام أحمد إلى الحبس في بغداد إلى 23 وفيها كانت محنته مع المعتصم بن الراس ومنه الكلام لما رد أهل ما احدثت به عليه وبين أنه لا حجة لهم بشيء من ذلك وأن طلبهم للناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم وراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة بركه يلا تذكر حرمة الخلافة مرة بعد مرة لما طلبوه قامت شناعة العامة وخافوا فأطرقوه وقصته من قوة الدول التاريخ ومن قوة الجهم أن الجنة والنار تتنام على الإيمان والمعرفة فقط وتكفر والجهم فقط وأنه لا تأتي أحد حقيقة إلا بالله وحده وأن هذا النمى سنة كليم على سبيل النجاة كما يقال حقنة الشجرة ودار الفلك فدار الشجرة القائل عجبت بشيطان من القائل؟ هذا البيت ذكره ابن تيمية في الفتاوى وقال القائل هو عبد الله بن المبارك نسبه إلى عبد الله بن المبارك. نعم. عجبت شيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهل وقد نقل أن أبا حنيفة سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال لعن الله عمر بن عبيد هو فتح الناس الكلام في هذا والجبرية أصل قريب من الجهل صفوان كما تقدم أن فعل العبد بمنزلة قوله ولونه هو معرفة القدرية مفاد القدر فإن القدرية إنما نسب إلى القدر نسب إلى القدر نبيه إياه كما سميت المرجئة بنبيه الرجال وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم فتسمى الجبرية قدرية لأنهم ظلوا في إثبات القدر كما يسمى الذين لا يسلمون بشيء من الوعد والوعيد بل يرون في إرجاء كل أمر فلا يلزمون بثواب من دام كما لا يلزمون بعقوبة من لم يتب وكما لا يلزمون الإيمان من الجهة الأولى يرجعون من ماذا عليه ولا يشهدون الإيمان ولا كفر. وقد الآن ننتبه لهذه المسألة، الإرجاء والمرجئة الغالب أن هذا اللفظ يذكر في باب الإيمان، والمرجئة هؤلاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان كما عرفنا. لكن هذا اللفظ أول ما أطلق وعرف واستعمل أطلق على لسان الحسن بن محمد بن الحنفية. الحسن بن محمد بن الحنفية هو أول من تكلم بالإرجاء، فقوله وكانت المرجئة الأولى يعني الحسن بن محمد بن الحنفية ومن وافقه يرجئون عثمان وعلي. ماذا قال الحسن بن محمد؟ قال عثمان وعلي قال لا نترضى عنهما ولا نسبهما ونرجع أمرهما إلى الله، وهذا باطل. لا نترضى عنهما ماذا؟ ولا نسبهما. واضح؟ محمد بن الحسن بن محمد بن حنفية من هو أبوه؟ محمد بن علي بن أبي طالب. أبوه كان له موقف عظيم ضد الفتن، كان له موقف عظيم ضد الفتن، فلما سمع ابنه يقول هذا الكلام ضربه حتى دمي رأسه، ثم تاب وندم الحسن بن محمد بن الحنفي. وله رسالة رواها اسمها رسالة الإرجاء، الإرجاء الذي كتب فيه رسالة ورواها محمد العدني، أبو محمد العدني، في كتابه الذي هو محمد بن يحيى العدني في كتاب الإيمان، مطبوع كتاب الإيمان للعدني، رواها بسند صحيح، كتاب رسالة الإرجاء للحسن ابن محمد ابن الحنفي. وهو تاب وندم، وأنا قد طبعت هذه الرسالة، حققتها وطبعتها، نشرت قبل سنة ونصف تقريبا في مجلة العقيدة في الجامعة الإسلامية، رسالة الإرجاء تحقيقها ودراستها والمسائل المتعلقة بها. فالإرجاء أو المرجئة الأولى إذا أطلقت يعنى بها ماذا؟ يعنى بها ما تكلم به الحسن محمد، وهو خلاف قول السلف. لا يجوز أن نقول لا نترضى عنهما، لا نسبهما نعم، لكن لا نترضى عنهما لا. والذي اشتهر أن الحسن بن محمد بن الحنفية تاب وندم من هذا القول، واندثرت هذه المقالة، وأصبح ماذا؟ إذا أطلق الإرجاء أطلق على ما هو في الإيمان من إخراج العمل خارج مسمى الإيمان. نعم. وقد ورد في ذلك القدرية أحاديث في سنن منها ما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن الحارث بن حازم عن النبي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية يجوز عليهما تكذبوا فلا تعبدوهم وإيمانوا فلا تشهدوهم. وروي في ذلك القدرية أحاديث أخرى كثيرة تكلم هذا الحديث في صحة فقهها وصحيح أنها موقوفة من ذات حديث وفي ذلك الخوارج، فإن فيه صحيح وحده عشرة أحاديث أخرجها البخاري، يعني أحاديث القدرية أو المرجئة أو غيره من الفرق فيها ضعف، لكن أحاديث ذم الخوارج كلها صحيحة أو ما ورد فيها صحيح كثير. في الصحيح فقط في صحيح مسلم 10، وفي البخاري قال 3، والبخاري رحمه الله خرج حديث الخوارج في كتاب الاعتصام بالسنة من صحيحه، أما مسلم فقد خرجها في كتاب الزكاة. وتخريجه لحديث الخوارج في كتاب الزكاة له مقصد قاله العلماء، وهو أن الخوارج مقصودهم المال، مقصودهم المال، ولذلك لما قتلوا عثمان رضي الله عنه أول ما قتلوه ذهبوا مباشرة إلى بيت المال وأخذوا يتنازعون المال وينهبون الأموال من بيت المال، وهذه طريقتهم في القديم والحديث. نعم. ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل فقولهم قبل قول المجوس عند المجوس اعتبروا وجود خالقين والقدرية اعتبروا خالقين، وهذه بدعة متقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمم، كما ذكر البخاري في صحيحه عن زيد بن سيد قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحد، ثم وقعت الفتنة يعني الحرب فلم تبق من أصحاب الحديبية أحد، ثم وقعت الثانية فلم ترتفع وللناس طباخ أي عمر وقوة. فالخوارج والشيعة حدثوا للفتنة والقدرية والطبيعة الفتنة الثانية، والجميع هو بعد الفتنة الثالثة فقال أولئك الذين خطبوا دينهم وكان الشيعة يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في عليه وأولئك كفروه وأولئك غلوا في بعيده حتى خلدوا بعض المؤمنين وأولئك غلوا في الوعد حتى نموا بعض بعيده عن المرجئة وأولئك غلوا في التنزيه حتى نموا الصفات وهؤلاء غلوا في الصفات حتى رفعوا في التشبيه وصاروا يتجهون إلى جعل المزاد مالك المشروع ويريدون أن أمر المشروع وفيه من استعان على ذلك الشيء من كل الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصالحين فإنهم طرحوا الأسباب وصار عندهم من ضلالتهم ما أشروا من نسائهم ودلائلهم وغيروا من الفضل تارة وبمعنى أخرى فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم وإثبانا وسبب ضلال هؤلاء الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه فقال تعالى: وأن هذا الصراط المستقيم من اتبعوه وأن أرسل رسوله فتفرق بكم عن سبيلي وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله عز وجل أنا ومن اتبعني فوحد له صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفه له وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوا عن يمينه ويساره وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل الشيطان من الولي ثم قرا وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تدلوا سبله فرق بكم عن سبيله لا يخصاكم بها لهم تتقون ومنها هنا يعلم ان اضطرار العبد الى سؤال الله صراط مستقيم فوق كل ضروره ولهذا شرع الله تعالى في صلاه القراءه تأم القران بكل ركعه واما فرضا او اجابه على حسب اختلاف العلماء في ذلك احتياج عليه الى هذا الدعاء العظيم المكبر المشتمل على اشهر المطالب والجديه كما ذكر الله تعالى ان نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وذكر صحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتبعونا سنة من كان قبلكم حد والقربة من كردة حتى لو دخلت تلك القربة لدخلتم قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن من الطائفة في كلام ابن تيمية في الفتاوى وفي اقتضاء الصراط المستقيم أن هذا القول قول سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة هو الذي قال من انحرف من العلماء إلى آخره. نعم. قال الله عز وجل: من انحرف من العلماء فإني شبه من اليهود ومن انحرف من العباد فإني شبه من النصارى. لهذا تجد أكثر من الحنفيين الكلام في المعتزلة والجمهور فيه شبه من اليهود حتى إن العلماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم وكذا شيوخ المعتزلة يكذبون اليهود ويرجحون مع النصارى وأكثر من الحنفيين من العباد بالصعوبة والحنين فيه شبه من النصارى. ولهذا يميلون الى نوع من القوانين وحلول الامتحان ونحو ذلك وشيوخ هؤلاء يعلمون الكلام واهله وشيوخ اولئك يعرفون طريقه هؤلاء ويصدقون في ذمه السماع والوجد وكثير من الزهد والعباده التي حدثها هؤلاء ولفرق وطلاب الوحي طريقان طريق التبديل وطريق التجهيل اما اهل التبديل فهم نوعان اهل الوهم والتخيل واهلهم التاليف والتاويل فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بقول غير مطابقة للأمر بنفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير وأن الأبدان شعاب وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك وإن كان كذبا فهو كذب مصلحة الجمهور وقد وقع ابن سينا وقانونهم على هذا الاصل. واما اهل التاويل التحديد والتاويل فهم الذين يقولون الانبياء لم يقصدوا بهذه الابواب ما هو الحق بنفس الامر وان الحق بنفس الامر هو ما علمناه بعقولنا ثم يشتهون بتاويل هذه الابواب الى ما يوافق رايهم بانواع التاويلات ولهذا كان اكثرهم لا يؤمنون بالتاويل بل يقولون يجوز ان يراد كذا وغايه ما معهم ان كانوا في ذلك الامر. وأما أهل التجهيز جاهلين التوحيد الذين حقيقة قومهم الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون قادرون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء ويقولون يجوز أن يكون بنص التأويل لا يعلمون ما قال لهم جبريل ولا محمد ولا غيرهم من الأنبياء ثم عن الصحابة والتابعين لهم إحسان ثم عن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقع الرحمن الرشيد سواء إليك التذكير والطيب وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما أمرت بيديك وهو لا يعرف معاني هذه الآيات بل معناها الذي نزل عليه لا يعرفه الا الله تعالى ويظنون ان هذه طريقه السلف ثم منهم من يقول ان المراد بها اختلاف وجوديه لا ظاهر المفهوم ولا يعرف ولا يعرف عني كما لا اعلمه وقت الساعه كما لا يعلمه وقت الساعه ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهريه وتعبد على ظاهريه ومع هذا فلا يعلم تاويل هذا الله ويتلقبون حيث اثبتوا لها تاويلات يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا انها لأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي جعلناها مشكلة أو متشابهة ولهذا يجري على كل فريق من المشكل من نصوص غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال ببيانها على الأدلة العقلية وعلى أن يشترك في العلم التأويلي تلك النصوص وهذه المسائل تذكرون مرت معنا في الحموية والتدمرية نعم فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم بل نحن عرفنا الحق بالعبودية المشتركة من هذه الثلاثة رسل المنوات وعقولنا ولا الأنبياء والتابعين لا يعلمون العقليات ولا يفهمون السريات وكل ذلك ضلال وضلين عن سواد السبيل نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المخبية في قائلة الهاوية سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا كتاب عظيم ونفيس، أوصي نفسي وإياكم أن نعتني به. فيه تلخيص لكلام ابن تيمية وكلام السلف وكلام ابن القيم في مسائل الاعتقاد، يعني من قرأ مجموع الفتاوى مجلدات العقيدة يعلم قدر هذا الشرح، يعني تقريبا 10 مجلدات لخصها في هذا الشرح رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا وعلماء المسلمين والله أعلم.